يا القلب يتلدى وقليل يا القلب يتلدى وقليل ما يتلهز ومن ما تسال بممشاها تعدت مراويس السواني تجر ارشاد تعرض مقامه والمحالة تعداها على اللي يدوي وقلتي نظرته وحكاي أخذ عقلي المضبوط والروح خلاها يا تل قلبي تل دال وانقل لما يتلهز ومما تسعنا بممشاها أنا كيف أبدله وأطمئن خاطري ينسى وعيني على طول الدهر جاري يماها اللي عاجت الدن قد نزلت أنا وياي ذكرت أمور يوجع القلب ذكراها تذكرت أمور يوجع القلب ذكراها يا تل قلبي تل دل وانقل لما تلهز ومما تسعنا بممشاها